نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأله تعالى أن يحقن دماء المستضعفين وأن يكسر شوكة الظالمين الغاصبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله ولزوم طاعته، لقوله عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فمن عظيم نعمة الله تعالى علينا أن هيأ لنا أسباب الفوز برضوانه وسبل النجاة من عذابه عن طريق التزود بالأعمال الصالحة والتحلي بالأخلاق الفاضلة والتخلي عن السلوكيات الساقطة والهابطة. وقد أكرمنا سبحانه بمواسم تكثر فيها الخيرات وتضاعف فيها الأجور والقربات وتتنزل فيها الرحمات، فيتقرب فيها العبد المؤمن إلى ربه درجات بعد أن يتنسم طيب هذه النفحات. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لربكم عز وجل في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها. في أيامنا، في زماننا، توجد نفحات. المقصود بالنفحات الأشهر التي تضاعف فيها الأجور، مثل شهر رمضان وليلة القدر والعشرة الأول من ذي الحجة ويوم عرفة. هذه نفحات تضاعف فيها الأجور، فينبغي للإنسان المؤمن أن يتعرض لها، أن يغتنمها في الطاعة، أن يستغلها في العبادة، أن يعرض فيها عن المعاصي التي أصر عليها. فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة منها فلا يشقى بعدها أبدا. إذا أنت اغتنمت هذا الخير، هذه النفحة، لعلك لا تشقى في الآخرة أحدا أبدا، لعلك تخلد بالجنة أبدا. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل لنا شهر شعبان، هذا الشهر الذي يغفل عنه الكثير من الناس والذي نحن في اليوم السادس منه. هذا الشهر هو شهر القرآن، أطلق عليه شهر القرآن لكثرة ما كان يقبل السلف على قراءة القرآن فيه. هذا الشهر هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. هذا الشهر هو شهر الاستعداد لرمضان، هذا الشهر هو شهر صفي الزرع الذي ستحصده في رمضان. يقول أبو بكر الوراق البلخي، يقول: شهر رجب شهر الزرع، وشعبان شهر الصفي للزرع، ورمضان شهر حصاد الزرع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بهذا الشهر، والأصل في الإنسان المسلم المؤمن أن يهتم بما اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم ما عظم النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. فقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم معظم شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن سنقف اليوم مع محطة من المحطات الإيمانية، مع شهر كان يهتم به النبي صلى الله عليه وسلم ويغفل عنه الكثير من الناس، لأنه بين شهرين عظيمين، بين شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وبين شهر رمضان وهو أعظم شهر من أشهر السنة. لذلك ارتأيت أن يكون عنوان هذه الخطبة: نفحات شعبان بين الغفلة والاهتمام. والله أسأل أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. هنا أولا، الأعمال ترفع إلى الله على ثلاثة أنواع: ترفع الأعمال يوميا، وترفع الأعمال أسبوعيا، وترفع الأعمال سنويا. أما يوميا فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. إذن في كل يوم بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر ترفع الأعمال إلى الله. خذوا قاعدة إخواننا، دائما في الأوقات التي ترفع الأعمال فيها إلى الله يستحب أن تكون على طاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وحفزنا على المحافظة على صلاتي الفجر والعصر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. شو هن البردين؟ البردين إخواننا صلاة الفجر وصلاة العصر. فمن حافظ على صلاة الفجر والعصر، أتقنها أحسنها صلاها في أول وقتها، دخل الجنة. بل أزيدكم من الشعر بيتا: من حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر ينعم برؤية الله جل جلال الله سبحانه وتعالى. عن جرير ابن عبد الله البجلي يقول: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم، وكان القمر بدرا، القمر كان مكتمل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي إخواننا، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. يعني سترون الله سبحانه وتعالى بكل أريحية، ما في حدا بدايك على حدا. سترون ربكم كما ترون القمر، لا تضامون في رؤيته. طب على إيش نحافظ؟ شو العمل اللي احنا بنعمله؟ ننال ونحظى برؤية الله سبحانه وتعالى. قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس الفجر وقبل غروب الشمس فاصنعوا. إذا مهم جدا الحفاظ على صلاتي الفجر والعصر، وأفضل صلاتين من الصلوات المكتوبة صلاة الفجر وصلاة العصر. أما رفع الأعمال الأسبوعي فترفع الأعمال في يومي الاثنين والخميس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل امرئ إلا لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا. في كل اثنين وخميس ترفع الأعمال إلى الله، والله سبحانه وتعالى يغفر لكل إنسان إلا اثنين: مشرك ومساحن. مشرك إن الله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به، أما المساحن إخواننا مهم جدا أن الإنسان يراجع نفسه. إذا كنت مخاصم ومقاطع أخوك المسلم فأنت محروم من مغفرة الله سبحانه وتعالى في كل أسبوع مرتين. أنت تقفل وتقصد أبواب المغفرة في وجهك. ليه؟ لأنك مقاطع لأخيك المسلم. أما الرفع السنوي إخواننا فهو في شهر شعبان، فترفع الأعمال إلى الله في شهر شعبان. إذن إخواننا شهر شعبان فيه لحظة حاسمة. شهر شعبان هو الشهر الذي تعرض فيه أعمالك إلى الله. فكيف تحب أن تعرض أعمالك على الله؟ هل تحب أن تعرض أعمالك وأنت مصر على المعصية، مصر على القروض الربوية، مصر على النظر إلى الحرام، مصر على الغيبة والنميمة والكذب والغش وما غير ذلك، وانت ظالم العباد وماخذ حق أختك بالميراث؟ ولا بدك تعرض أعمالك على الله وأنت قد أعلنت التوبة على الله، صرت تتحلى الحلال في لقمتك، صرت تحفظ لسانك من الحرام، تحفظ إيدك من السرقة، تنتبه لكلامك، تسخر فكرك ومالك ونفسك إلى نشر دين الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إخواننا علينا أن نسارع إلى الخيرات ونعرض عن المعاصي، خاصة إخواننا في هذا الزمان، هذا الزمان الذي اشتدت فيه الفتن، وفي فترات الفتن والشدة يقبل الناس على الله، وأيضا في الأزمان التي تضاعف فيها الأجور والطاعات يقبل الناس على الله سبحانه وتعالى. إذن الله إخواننا يسخر لنا هذه الأوقات والأزمان حتى نقبل على الله، نقبل على المساجد، نقبل على تلاوة القرآن، نقبل على دروس العلم. الأمر الثاني إخواننا في هذا الشهر الذي لابد أن ننتبه إليه أن الأعمال الصالحة في الأزمان التي يغفل الناس عنها تضاعف وتزاد فيها الأجور. فبما أننا نعيش في زمان الهرج والمرج والظلم والفتن التي تموج موجا وتعصف عصفا، فاسمع معي هذا الحديث العظيم الذي يمسح جراح المظلومين ويداوي جراح المكهورين والمكلومين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أياما الصبر فيهن كالقبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50. العامل بهذه الأيام، أيام الفتن وأيام الظلم، كأجر 50 رجل. قال: كأجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. طبعا الكلام موجه للصحابي. قيل: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. يعني اللي بيعمل أعمال صالحة في آخر الزمان له أجر 50 من الصحابي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علل ليش له أجر 50، قال: إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. يعني في زمن الصحابة تجد بيئة صالحة، تجد من يعينك على التقوى والبر، أما في هذا الزمان فطريق الحق فارغة. لذلك قال السلف: لا تستوحشوا طريق الحق لكلة السالكين. فلا تستوحش إذا كنت تحافظ على صلاة الفجر في المسجد وتتوضأ بالماء البارد وأخوتك نائمون وأصدقائك نائمون، لا تستوحش طريق الحق لقلة السالكين. ونقول الأخوات لا تستوحشنا طريق الحق إذا كنت تحافظين على اللباس الشرعي وغيرك لا يحافظ على اللباس الشرعي، لا تستوحش طريق الحق إذا كنت تتحرى الحلال في لقمتك وإذا كنت تغض البصر وغيرك من الناس غرقرين في القروض الربوية والنظر إلى الحرام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما أفسد الناس. فإحنا أخواننا في زمان الفساد، وهذه الحياة أخواننا قصيرة والعمر غفلة. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. اللي عاش 80 سنة واللي عاش 100 سنة لما ربنا بيسأله قديش عشت بقول لبثت يوما أو بعض يوم. إذن أخواننا الحياة قصيرة والعمر غفلة، فعلينا أن نستغله في طاعة الله، في التقرب إلى الله، في الإعراض عن المعاصي وترك المعاصي وإعلان التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر، قال إن لذة المعصية تذهب ويبقى وزرها، وإن مشقة الطاعة ستذهب ويبقى أجرها. المعصية لها لذة، ولكن هذه اللذة أخوانا ستذهب وسيبقى الوزر ويبقى الإثم. الطاعة فيها مشقة، قيام الليل فيه مشقة، الصوم فيه مشقة، صلاة الفجر في المسجد فيها مشقة، ولكن كله سيذهب وكله سيزول. مشقة الطاعة ستذهب ولكن سيبقى أجرها الذي ستفرح به عند الله. فأنت لك الخيار، فاختار ما ينفعك بالآخرة. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن بسنته اقتدى واقتفى. الأمر الأخير الذي نختم به إخواننا أن هذا الشهر فيه يطلع الله إلى العباد فيغفر لجميعهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان يطلع اطلاع رحمة ومغفرة، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. فقلنا أن المشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به، المشاحن إخواننا الأصل في المسلمين أنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. الأصل إخواننا في الإنسان المسلم أن يسامح أخيه، أن يغفر زلته، أن يعفو عنه. لأن إخواننا يقول السلف أفضل الأعمال، أفضل الأعمال سلامة الصدور وسخاوة النفوس والنصيحة للأمة. يعني هدول ثلاث أعمال بهم أنت تترقى في العبادة وتتقرب إلى الله: سلامة الصدور وسخاء النفوس كرم المسلمين والنصيحة للأمة. وبهذه الخصال بلغ من بلغ، لا بكثرة الاجتهاد في الصوم والصلاة. والأصل أن العلاقة بين المسلمين لابد أن تكون مبنية إخواننا على الإيثار، أنه أنا أفضل أخوي المسلم على نفسي. إذا أنا ما استطعت أني أتصف بالإيثار فلا أقل من سلامة الصدور. وربنا سبحانه وتعالى أقام علاقات الناس على علاقتين: أولا أن يحسنوا صلتهم بربهم، لابد أن تحسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، وأن يحسنوا علاقتهم بين بعضهم البعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم من قبلكم. شو هذا مرض الأمم؟ قال الحسد والبغضاء، والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فلذلك إخواننا الكرام، كل إنسان مخاصم لأخيه المسلم، مخاصم لأخيه من أمه وأبيه، امرأة مخاصم أخواتها، رجل مختلف هو ولاد عمه، إخواننا اصفحوا وسامحوا واعفوا، فإنكم تحرمون من مغفرة من الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الأمور إخواننا التافهة. فالدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فعلى ماذا المخاصمة والشقاق والبعد؟ إني داع فأمنوا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا هما إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اجعلنا فيه من الصائمين القائمين المستغفرين المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم وقلة حيلتهم. اللهم عليك بالظالمين الغاصبين المجرمين المفسدين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي يا مقيم الصلاة.